هامت الأرواح. هامت الأرواح من غير حذر، في جمال لاح يوما واستتر. هامت الأرواح من غير حذر، في جمال لاح يوما واستتر. يا ربي ضلت الألباب بل زاغ البصر، عين سر مس قلبا فاستعر. آه ضلت الألباب بل زاغ البصر، عين سر مس قلب، عين سر مس قلبا فاستعر وانجلى لي فيه. أنا ظل وحر وانجلى لي في، أنا ظل وحر فرت وجد إذ بدأ لي بي أضر. فرت وجد إذ بدأ لي بي أضر، وانجلى في أينما فاشهد وقر. آه وانجلى لي في أنا في أينما فاشهد وقر، ظاهر دوما بخير أو بشر، ظاهر دوما آه بخير أو بشر. ويل نفسي كنت تصليني سقر، أوهمت لي يا ربي سولت لي يا ربي، أوهمتني سولت لي لم تذر. أشرقي روحي فإني في خطر، آه إن أدركي ركبي فقد حان السفر. كم وكم أنادي من على هجري أصر، كم وكم أنادي وأناد من على هجري أصر، تاركا قلبي لصبر أو عمر. يصطلي مر احتجاب آه لا يذر دينتي، كوني مهينا لا حجر. أي قلب مل صبرا وازدجر بعدما أظناه حب فانكسر.